لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح رياض في شرح مسائل الجاهلية. وقد فرغنا في الدرس الماضي من المسألة الثانية بعد المئة، ثم أورد المصنف عليه رحمة الله بعد ذلك جملة من المسائل، وهي المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد المئة، وهي تتعلق بكفر أهل الجاهلية بأصول الإيمان. فقال رحمه الله: الكفر بالملائكة، الكفر بالرسل، الكفر بالكتب، الإعراض عما جاء عن الله، الكفر باليوم الآخر، التكذيب بلقاء الله. يقول الشارح حفظه الله: كل هذه المسائل من أمور الجاهلية، فهم لا يؤمنون بالكتب، ولا يؤمنون بالرسل، ولا يؤمنون بالملائكة، ولا يؤمنون باليوم الآخر، ولا يؤمنون بلقاء الله، لأن هذه من أمور الغيب، وهم لا يؤمنون بالغيب، وإنما يؤمن بهذه الأمور من يؤمن بالغيب. فلذلك كفروا بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. ولهذا أثنى الله عز وجل على الذين يؤمنون بالغيب في أول القرآن فقال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويدخل في ذلك الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والوحي والإيمان باليوم الآخر، كل ذلك في الإيمان بالغيب. والجاهلية لا يؤمنون بالغيب، فلذلك يكفرون بهذه الأمور ويكفرون بلقاء الله يوم القيامة. إذن فهذه المسألة خلاصتها أن أهل الجاهلية كانوا لا يؤمنون بأركان الإيمان، وما آمنوا به منها حرفوا، ما آمنوا به منها حرفوا. وأما مخالفتهم فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بتقرير أركان الإيمان الستة، وتصحيح مفاهيم الإيمان التي حرفوها أو جحدوها وأنكروها، مع الثناء على المؤمنين بالغيب، مع الثناء على المؤمنين بالغيب. فالملاحظ إذن عن أركان الإيمان أنها تدخل في الإيمان بالغيب. ومن أجل صفات المؤمنين بالله عز وجل أنهم يؤمنون بالغيب، يعني أمور غيبية لا نعلم كنهها، لكن نؤمن بها لخبر صادق في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أجل صفات أهل الإيمان، وهذا فيه مخالفة لأهل الجاهلية. إذن فكفرهم بأصول الإيمان مبني على ماذا؟ مبني على عدم تصديقهم بالغيب، وأهل الإيمان يؤمنون بالغيب ويصدقون به بالأدلة الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا له صور كثيرة. التشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة اليوم له صور كثيرة، منها أن الكثير من أهل زماننا يصدق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولاحظ هذا في أعمال كثير من الناس ممن وقعوا في الشرك الأكبر، وخاصة ممن ابتلوا بتعظيم القبور، فتجد الواحد منهم يعمل أعمالا من الشرك الأكبر، فيستغيث بصاحب القبر ويرجوه أن يدخله الجنة وأن يعيده من النار، ويذبح له من دون الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور الشركية. وهذا في تشبه بأهل الجاهلية. وكذلك أعمال هي من الشرك الأصغر ولكنها تغطى على كثير من الناس، وهذا أيضا في تشبه بأهل الجاهلية، كالحلف بغير الله عز وجل، يحلف برأس أمي، برأس أبيه، يحلف بالكعبة وغير ذلك من الأشياء التي يعظمها، فهذا من الشرك الأصغر. أو أنه يتعلق بالأسباب: لولا الطبيب الفلاني لمات فلان، ولولا كلب الحراسة لسرق هذا البيت، ولولا ولولا، مما يحصل في كلام الناس، وهو من الشرك الأصغر. وكذلك الإيمان بالماديات، الإيمان بالماديات، إلى غير ذلك من هذه الصور التي تدل على عموم قول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كذلك من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم الإعراض عن القرآن وهجره، يعني هجره من جهة العمل به، وهجره من جهة التحاكم إليه. فتجد الكثير من الناس اليوم يتحاكم إلى قوانين وضعية أو أعراف تعارفوا عليه. وأيضا بعض الناس يعرض عن العمل بالقرآن بتأويل نصوصه، فيظهر أنه يعمل بالقرآن لكنه يتأول تلك النصوص إلى ما يوافق هواه ويوافق حزبه ويوافق جماعته ويوافق طريقته، إلى غير ذلك. وهذا كله في الحقيقة إعراض عن القرآن، إعراض عن القرآن، ويدخل في هذه المسألة. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة التكذيب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى كذبوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يدعي أنه مرسول إلى العرب فقط. ومن يؤمن برسالته عليه الصلاة والسلام تجده يترك العمل بسنته، وهذا حال كثير من المسلمين، يترك العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما يصل الأمر ببعضهم أنه يستهزئ بالسنة ويسخر منها ويقدم هواه أو فكرته أو رأيه أو رأي فلان وعلان يقدمه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه من التشبه بأهل الجاهلية. أيضا من التشبه بأهل الجاهلية حال كثير من الناس اليوم، إذا رأيت لسان حاله كأنه يقول: أنا لا أؤمن باليوم الآخر، ولا أؤمن بالحساب ولا بالجزاء. وذلك حين تراه يظلم ويتعدى على الناس في أموالهم وفي أعراضهم في دمائهم، أو يشرك بالله عز وجل، أو يبتدع في دين الله عز وجل، أو يعصي، يفعل كل هذه الأمور دون خوف من الله جل وعلا، حتى وصل الحال ببعض الناس إلى إنكار عذاب القبر وإنكار الجنة وإنكار النار. هذا كله أثره يرجع إلى الإيمان بالغيب، لأن اليوم الآخر غيب. الإيمان باليوم الآخر من الأمور الغيبية، فالذي يستعد له فهو مؤمن به، وأما الذي لا يستعد له فإما أنه لا يؤمن باليوم الآخر أو عنده ضعف، أو عنده ضعف، وحال الكثير منا الضعف. فلذلك احرص على أن تقوي هذا الجانب في قلبك، أن تؤمن باليوم الآخر، أن هناك يوم سترجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبك على ما قدمت، لأنك في هذه الدنيا في دار ابتلاء ودار امتحان، فتحرص على تقديم ما يسرك أن تلقاه يوم تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهكذا مآل كثير من الناس اليوم، أو حال كثير من الناس اليوم مع حقائق الإيمان، لا تعظيم عندهم للمسائل الغيبية. لماذا؟ لأنهم تأثروا بالماديات، ولذلك قدموا الهوى وقدموا العقل وقدموا الرأي، هذا كله قدموه على الوحي. ومن قدم الهوى والعقل والرأي على الوحي فقد وقع في سبيل الانحراف وسبيل الغي وسبيل الزين والضلال، وهذا حال كثير من الناس في هذا الزمان. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الآية التي هي أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلاحظ أن تحقيق الإيمان باليوم الآخر يجعل العبد يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يوقن أنه لا سعادة له في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. لكن من ضعف في قلبه الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله سبحانه وتعالى، هل سيحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه سيرى أن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام يفوت عليه كثيرا من مصالحه الدنيوية. ولذلك يعرض الكثير من الناس اليوم عن السنة، يرى أنه التزم بالسنة إن طلب الزواج لا يزوج، وإن طلب الوظيفة لا يعطى الوظيفة، وإن دخل في كذا لا يقبل، إلى غير ذلك من الصوارف عن الحق. لكن الموحد الذي قوي صلته بالله وقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى وإيمانه بالله واليوم الآخر، فإنه لا يلتفت إلى هذه الأشياء، لأنه يعلم أنه في هذه الدنيا قد ضمن له رزقه، رزقك مضمون ولا تفكر فيه، اتخذ الأسباب فقط التي شرعها الله دون معصية الله سبحانه وتعالى، واشتغل بما أمرت به وما هو واجب عليك. أما الذي قد ضمن لك فلا تشغل نفسك به، فإنه مضمون، فما عليك إلا أن تتخذ الأسباب المشروعة. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسائل التي تتعلق بكفر أهل الجاهلية بأصول الإيمان. ثم أورد بعد ذلك رحمه الله المسألة التاسعة بعد المئة، وهي كما قال رحمه الله: التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يقول الشارح حفظه الله: منهم من يكفر باليوم الآخر جملة، يعني لاحظ أن هذه المسألة يعني تابعة للمسألة الأخرى، كأنها جزء من المسألة التي أو المسائل التي قبلها، فهي تابعة لها. لذلك يقول الشيخ: منهم من يكفر باليوم الآخر جملة، كالذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا. ومنهم من يؤمن باليوم الآخر ولكن يجحد بعض الأمور التي تكون فيه، يعني يجحد الحساب أو وزن الأعمال أو الجنة أو النار. فمنهم من يكفر به جملة، ومنهم من يكفر ببعض ما يكون فيه. فالذي يكفر ببعضه كالذي يكفر بكله، لا فرق. يعني أن تؤمن ببعض كتاب وتكفر ببعض، هذا كله كفر بالله عز وجل. والكفر أنواع، والكفر أيضا دركات، لأنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. والله عز وجل يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: ومنهم من يكذب بالحساب، كما في قوله مالك يوم الدين، فالدين هنا هو الحساب، وهم يكذبون به وبالجزاء على الأعمال. وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم. ما هو هذا اليوم؟ هذا اليوم هو يوم الدين. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يقول الشارع: إذا لم يكن معك عمل صالح يوم القيامة فإنه لا حياة لك في ذلك اليوم في أو لا حيلة لك في ذلك اليوم في النجاة. يعني لا يمكن أن تنجو في ذلك اليوم، لا حيلة. لماذا؟ قال: فلا تجد أعمالا تباع فتشتريها، كما يشتري الإنسان الحوائج في الدنيا. يعني ولو كنت تملك ما تملك، بل تنفق كل ما تملك ولو كانت لك هذه الدنيا كلها لأجل أن تنجو من العذاب يوم القيامة، فإنك لن تنجو، لأنك لا تجد ما تشتري به النجاة، أو لا تجد النجاة. قال: ولا خلة. قال: فإذا لم تجد أحدا يبيع لك في الدنيا، فيمكن أن يكون لك صديق تذهب إليه فيعطيك مما عنده، ولكن لا توجد خلة يوم القيامة، ولا ينفعك أحد ولو كان صديق، ولو كان صديق. بل قال الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني كل واحد يقول: نفسي نفسي نفسي نفسي. إذن فلا ينفعك شيء يوم لقاء الله عز وجل إلا عملا صالحا عملته في هذه الدنيا. قال: ولكن ربما يشفع لك أحد. يعني إذا لم يكن، إذا لم تجد ما تشتري، قد يعطيك صديق، وإذا تجد صديق قد تجد من يشفع لك. قال: يشفع لك أحد ويتوسط لك كما في الدنيا، وهذا أيضا غير موجود يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله نفاه بقوله: ولا شفاعة، ولا شفاعة. قال: إذا تقطعت عنك كل الوسائل يوم القيامة وليس لك حيلة إلا إذا كان معك عمل صالح قدمته لنفسك، وأعظم ذلك، يعني أعظم العمل الصالح الذي تقدمه لنفسك ويسرك أن تراه يوم القيامة وأن تلقى الله عز وجل وأنت عليه، هو التوحيد. قال: التوحيد والسلامة من الشرك. ولذلك قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قوله شهد بالحق، المراد بالحق هنا هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي يحققها العبد في هذه الدنيا. أي قال لا إله إلا الله في الدنيا ومات عليها. ولا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، بل لا بد أن يعلم العبد معناها. وليس ولذلك قال سبحانه: وهم يعلمون. يعني فلا يكفي مجرد اللفظ من غير فهم للمعنى، ولا يكفي اللفظ ومعرفة المعنى دون العمل بمقتضاه، لأن العلم وسيلة للعمل. فإذا لم يكن مع العلم عمل فلن تنفعك لا إله إلا الله. إذن فهذا يحتاج منك إلى أن تعرف معنى هذه الكلمة ومدلولها، ثم تعمل بمقتضاها حتى تكون في هذه الدنيا عبدا لله وحده. وهذا هو معنى تحقيق لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فكل شيء ثبت كونه عبادة تحرص كل الحرص على أن تجعله لله وحده، لأنك إذا جعلت منه شيئا لغير الله رد عليك. فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، وهذا يجعل الواحد منا يحرص على الإخلاص، يحرص على الصدق، يحرص على إسرار أعماله قدر ما يستطيع حتى يلقى الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين. خلاصة هذه المسألة أيها الإخوة هي أن أهل الجاهلية يكذبون ببعض ما جاءت به الرسل، أو يكذبون بما جاءت به الرسل إما جملة وإما في بعض التفاصيل. يكذبون بما جاءت به الرسل إما جملة وإما في بعض التفاصيل. لماذا يكذبون؟ لأن المرجع عندهم هو الهوى، المرجع عندهم هو الهوى والرأي المجرد والتقليد الأعمى للآباء والأجداد، هذا هو سبب تكذيبهم. وأما مخالفتهم يعني مخالفة الإسلام لهم فقد جاءت في نصوص الكتاب والسنة بإيجاب الإيمان الكامل والتام لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة. فمخالفة أهل الجاهلية جاء بيانها في نصوص الكتاب والسنة بالأمر وإيجاب التسليم التام لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة، كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تسليم تام. وكما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا لا يكون، يعني هذا التسليم الكامل التام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون إلا بتقديم الوحي والنقل على الهوى والعقل، لا يكون إلا بتقديم الوحي والنقل على الهوى والعقل. وهذه المسألة حصل فيها تشبه من أهل زماننا بأهل الجاهلية، وذلك في صور كثيرة نذكر منها. أولا، الإيمان بالوحي في مسائل ومخالفتهم في مسائل أخرى، أو مخالفة في تفاصيله. ولاحظ هذا في باب العبادات وفي باب المعاملات والاعتقادات، تجد أن الناس اليوم يأخذ بعض الأحكام من الدين لكن يرد أخرى، والتي أخذها يعني لا يأخذها كما جاءت وإنما يأخذ منها شيئا ويترك آخر. وانظر هذا مثلا في الصلاة، بعض الناس لا يصلي لكن بعض الناس يصلي، وهذا الذي يصلي هل هو يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن فهو يصلي لكن كيفية صلاته ليست كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك الواجب على المسلم إذا أخذ هذا الحكم الشرعي أنه يأخذه جملة وتفصيل، يحرص كل الحرص على أن يأتي به كما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو تمام وكمال الإيمان الذي يجب أن يحرص عليه كل واحد منا. فإذا كان في الإيمان بالوحي وفي مسائله يعني يأخذ شيئا ويترك شيئا آخر، وفي العبادات يأخذ شيئا ويترك شيئا آخر، فإن هذا فيه تشبه بأهل الجاهلية، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. أيضا من التشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة مخالفة الأقوال للأعمال، مخالفة الأقوال للأعمال. لاحظ كثير من أهل زماننا تجد أن أعمال تخالف أقوال. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، القول شيء والفعل شيء آخر. يقول لك أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا نظرت إلى امتثاله الأمر إلى أمر رسول الله لا يمتثله، وإذا نظرت إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده لا يجتنبه، وإذا نظرت إلى خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده لا ينتهي عنه، وإذا لاحظته في عبادات تجده يتعبد بعبادات غريبة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين تصديق هذا الحب وهذا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن من تمام الإيمان به عليه الصلاة والسلام التسليم والانقياد لما جاء به، ومن تمام محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تكون ممتثلا لأمره يجدك حيث أمرك، ومجتنبا لنهيه يفقدك حيث نهاك، ومصدقا لخبره ومتعبدا لله عز وجل على وفق هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. فإذا خالف الإنسان في هذه الأشياء ففيه شيء من التشبه بأهل الجاهلية. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية رفض التحاكم إلى الشرع وضعف التسليم والانقياد والرضا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس لا يريد التحاكم إلى الشرع، إنما يريد التحاكم إلى الأعراف والقوانين وغير ذلك، يختلف مع صاحبه في مسألة وهو يعلم حكم الله عز وجل فيه. فإذا قال له صاحبه نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، نتحاكم إلى الشرع، نذهب إلى الشيخ فلان يحكم بيننا بكتاب الله وسنة رسوله، يقول هو لا، بل نذهب إلى فلان، لأنه يعلم أن فلان سيحكم تلك العادة أو القانون الذي سيحكم به. فهذا كله فيه تشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة، يعني تكذيبهم لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما جملة وإما في تفاصيل تلك المسألة. إذن هذا يتعلق بالمسألة التاسعة بعد المئة. ثم أورد بعد ذلك المسألة العاشرة بعد المئة، وهذه إن شاء الله سنكمل الكلام عليها في درسنا بعد المغرب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.